وخليفة بكم، فأجابت عنها غير علي وكان أكبر مثقالا، فقال أنا يا رسول يا نبي الله. بس بس يا أخي يكفي، يكفي مبين المكتوب من عنوانه، هذا حديث رافضي، هذا حديث باطل، لكن للحديث أصل دون ذكر ويكون خليفتي من بعدي، وإنما هو بلفظ ويقضي ديني، هذا هو الذي جاء في مسند الإمام أحمد، لكن الرافضة يكذبون، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أكذب الفرق والطوائف هم الرافضة، ولذلك فلا ترفع رأسا إلى حديث الرافضة. بلا بلاش تعليل يا أخي، دون يكذبون، ولعلك رجعت إلى كتاب المراجعات. فإذا من الذي قال رواه الطبري؟ هو الذي وصلت ورقة يعني من أخطر لي ينظر في الحديث، يعني أنا ولم أدري ما ذكرت مراجع يعني كثيرا. المهم هات سؤالك الثاني. السؤال الثاني في أخ هنا يسأل، يقول هل يجوز شرعا أن يتزوج المسلم بمرأة كتابية في بيئة أوروبية زواجا إداريا فقط دون الدخول عليها، يحصل على وراق كي يقام في تلك البلاد لا للبقاء فيها، لكن يتمكن من الذهاب إلى كثير من البلاد الإسلامية يتيسر له يعني التنقل، وهذا الزواج يحصل بمقابل مال يعني. لا يجوز، لا يجوز، لا حقيقة ولا صورة. دعك والتعديل لا سيما وقد قدمته سلفا، هات إذا كان عندك سؤال ثالث، وإلا قلت السلام عليكم. لا عندي سؤال يا شيخ. إذن اختصر الكلام. نعم بالنسبة لي في هذا أفغانستان الآن. نعم يعني ما رأيكم، ما زلتم تتبنون يعني الآن ما في جهاد، الآن وقف الأمر ووقع الخلاف بين المجاهدين أنفسهم، ونسأل الله عز وجل أن يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم. بخصوص أسماء الصفات، بخصوص الصفات يعني التي فيها ظلم مثلا الله يستهزئ بهم ويمزهم في طغيان يعني، وقوله مكر ومكر الله يعني ما صفة الله عز وجل بالمكر ولا نطلقه. أما أولا قولك فيها ذم، هذا تعبير خطأ، فيه ذم. فهمت؟ يا أخي أسألك فهمت؟ نعم نعم. وأنت كثير التعليل في غير محله، دعك من التعليلات. نحن نقول كما قال تعالى ومكروا ومكر الله، الله يستهزئ بهم، لكن لا نشتق من ذلك اسما فاعلا، فلا نقول إن الله ماكر أو مكار أو مستهزئ أو ما شبه ذلك. لعلك فهمت علي؟ نعم نعم فهمت. طيب عندك شيء غيره؟ نعم سؤال أخير. تفضل. يذكر معي أخ في الله سلفي، لكن يقص لحيته ويصر على ذلك، كيف أتعامل معه وقد نصحته؟ ليس لك عليه إلا النصيحة والمتابعة بالتذكير، وأن تأتي إليه بالحجة الملجمة له، ثم تدعو الله له بالهداية. يعني أخفي الله قال يعني نقطعه حتى لا ما تقاطعه، إن قاطعت إنسانا من أجل أنه يقص من لحيته فمعنى ذلك أنه ينبغي عليك أن تنزوي على رأس جبل. وأخيرا أقول ما دام هذا سؤالك الأخير، السلام عليكم. السلام عليكم. مش على مسؤولين. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أنا سبعة. ما شاء الله. عجل واختصر. بإذن الله. هل رجعت لنا الحديث السابق التي رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن عباس. أين مراجعته؟ هو حديث التوكع على العصا. أيوة. هو حديث موضوع. موضوع. أين؟ الله. وهو موجود في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. أيوة. وأثرها السيء في الأمة في المجلد الثاني لمن أراد مراجعته. هات الثاني. هل يجب الحد على رجل لم يملك نفقته بأن يستدين مع أنه قادر على الأداء؟ يجب. كذلك هل تجب الأضحية أيضا وأن يستدين؟ من باب أولى. إذا وجب الحج وهو أكثر نفقة فمن باب أولى أن تجب عليه الأضحية. وهي أقل كلفة. هل يجوز سماع الدوسي من الحدثان أي كالأطفال دون سن البلوغ يصطحبه بعض الأناشيد أو القصائد كنت سميتها؟ لا يجوز. هل صح حديث مفاده من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة؟ أي نعم صحيح. هل صح كذلك من عمل عمل قنوط فاقتلوا الساهل والمفعول؟ هو كذلك. وأخيرا هل صح حديث قتل الساهر؟ في حديث عن عمران بن حصين أنه نبئ بأن هناك ساحر فذهب إليه وقطع رأسه، لكني الآن لا أستحضر صحته. طيب خير إن شاء الله هذا تراجعه لنا. أرجو الله أن ييسر لي ذلك. وجزاكم الله وإياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث صححه الإمام مسلم ومالك وأحمد والابن حجر العسقلاني والبيهقي وجماهير الخطاط. نعم كنت لابش بشد أشعري فقال لي الحديث عن الحديث قال لي كيف في المدينة ما لك ولمثل هذه المناقشة وهل كل ما واحد يعني أراد أن يناقش بجهل أنت تجاوب معه في المناقشة يجب كما فعلت أن تسأل أهل العلم وأن تنقل الجواب لمن يريد العلم الصحيح ثم بعد ذلك كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما أن تدخل نفسك في مآزق ومضايق بل وفي جحر الظلم فهذا أنت في غنى عنه. عليك أن تطبق كما فعلت قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت سألت وأجبت واحفظ الحجة. الحديث في صحيح مسلم وصححه جماهير الحفاظ منهم البيهقي ومنهم ابن حجر العسقلاني وعددهم كثير وكثير جدا. فالذي يطعن فيه ويغمز من صحته فهو أحد رجلين، إما أن يكون جاهلا أو أن يكون متجاهلا وأحلاهما مر. واضح الجواب؟ لا. طيب عندك غيره؟ لا. السلام عليكم. طيب الشيخ العزيز كيف تتعامل مع هؤلاء في هذه المرحلة؟ يا أخي بارك الله فيك، أنت الآن تسأل كيفية التعامل مع هؤلاء ومن قبل قلت هل نواجهه؟ ما تؤاخذني إذا قلت لك الضعيف يواجه القوي؟ لا طبعا ما عنده قدرة على المواجهة. فإذا السؤال من أصله غير وارد، المواجهة غير واردة، ولكن نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. خلصك الله من فرنسا. أمين. أتمنى أن أرسل رسالة. نعم. أتمنى كتاب سيرة الفلسفية اللغة الفرنسية. أي نعم. وأتمنى يعني عندكم الرد على لسه ما آن لنا أن نرد لأن وقتنا لا يساعدني كما تريد أنت وغيرك. الأمر كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن حيث الضعف والقوة وضعكم الآن كما هو وضع كثير من السلفيين في كثير من بلاد إسلامية أشبه بموقف الصحابة في العهد المكي من حيث الضعف وليس من حيث الأحكام الشرعية، وأظن تفرق معي بين هذا وهذا، لأننا نسمع أحيانا بعض الأشرطة تكاد تكون هذه الأشرطة صريحة بأن الآن نحن يجب أن نعود إلى العهد المكي، وهذا في تعطيل الأحكام الشرعية لا يجوز للمسلم أن يقع فيه يرحمك الله. لكن من حيث الضعف والقوة كثير من المسلمين في كثير من البلاد الإسلامية هم كالصحابة في العهد المكي، فماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يواجهون الله. وسأقول ما هو أكثر، هل كانوا يفكرون في المواجهة؟ لا. ماذا كانوا يفكرون؟ كانوا يفكرون في المهاجرة أي في الهجرة، وهذا الذي وقع في أول أمر من هجرة الحبشة ثم هجرة ثانية ثم الهجرة إلى المدينة. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحدثنا الشيخ الله صار في بالي وأنت تحدثنا عن ذاك الدكتور الذي زعم بأنه لا يقول بأن الله عز وجل في السماء، كما أنه لا يقول أن الله عز وجل في الأرض. قلت عنه لا يقول بأن الله في الأرض لأنه يفسد من الحلول، لكن ما فهمنا منك عنه لماذا لا يقول كما قال الله عز وجل آمنتم من في السماء، لنفس العلة أم لعلة أخرى؟ إما ما أسمعتنا إياها أو نحن ما سمعناها. هو يقول أن الآيات التي ذكرت في العلوم إنما هي آيات في الصفات وليس في الذات. لا تحد، لا تحد. نعم. أنا حددت لك الآية. لماذا لا يقول كما قال الله آمنتم من في السماء؟ ما هو المحذور عنده؟ عرفنا المحذور عنده من كونه لا يقول الله في الأرض، لا يقول هذا، وهذا هو الحق بلا شك، نقلا وعدلا. لكن سؤالي لماذا لا يقول كما قال الله أأمنتم من في السماء؟ لماذا لا يقول بما قال الله؟ يعني شو وجهة نظره، شو تأويله؟ هل عرفت عنه أم لا؟ أنا أريد أن أعرف الجواب لإنصاف الرجل، وإلا من الكلمة التي في نفسه لا تتوقف على هذه المعرفة. فما هو الجواب؟ شيخنا هو ذكر في كتابه، يعني حسب ما أذكر منه فترة قرأته. أرجوك ما تحيد. يتكلم عن الآية، عن الآية هذه وشبهها، أنه لا تتحدث العلوم وتتحدث عن أنه في السماء. هذه الآية لا تتحدث عن العلوم في ظاهرها. نعم. قال ماذا يقول عنها؟ قال بمعنى يقول عنها؟ يعني بالضبط هذه الآية ما أعرف. سامحك الله، ما تفدنا شيء. الأول قلت لك عن الآية، وثاني مرة قلت لك عن الآية، وبعدين ما تفدت الآيات يا أخي. أنت بدأت الحديث عن الآيات فرجعتها لموضوع السؤال. عفى الله ما سلف. شوفوا يا أخوانا، هذه الآية إما أن تفسر على ظاهرها في كما تعلمنا من علماء اللغة ظرفية، فإما أن تبقى على ظرفيتها، وإما أن تخرج عن هذا المعنى فتفسر بمعنى على. فإذا فسرت بمعنى على حينئذ لا تكون السماء ظرفية لله، كما أن الأرض ليست ظرفية لله. فإذا كان المشكل عند ذاك الدكتور هو أنه وقف عند ظاهر الآية في هذه الظرفية في اللغة العربية، فإذا لا فرق عنده بين من يقول الله في الأرض أو الله في السماء، لأن الله أكبر من كل ذلك، وهذه حقيقة. إذا كيف نفسر الآية؟ الجواب على بناء على أن على بابها في ظرفية. نقول إذا أبقينا في ظرفية نفسر السماء بالمعنى العلو المطلق وليس بالسماء المخلوقة التي هي سبع سماوات، عرفت كيف؟ حينئذ يطيح الإشكال من أصله، لأن الإشكال على أساس في السماء، أي هذه السماء التي هي خلق من خلق الله كالأرض. فكما أنه ليس في الأرض فهو ليس في السماء، فمن هنا هم يتيم الإشكال فبينفوا يقولوا لا، الله ليس في السماء. أولا أدبا مع الكلام الإلهي ما يجوز أن يقال هذا الكلام، لكن الجائز بل الواجب هو فهم الآية القرآنية فهما صحيحا. فأول تفسير لها على أساس إبقاء في على بابها، في هذه الحال نفسر السماء باللغة العربية أيضا اللي هي معناه العلو المطلق. إذن إذا قلنا إن الله عز وجل في العلو المطلق معناه ليس في مخلوق، طاع الإشكال. ولا يستوي حينئذ القول بأن الله في السماء كالقول المنفي بأن الله في الأرض. أولا لأنه في الأرض ليس عندنا في الكتاب ولا في السنة بأن الله في الأرض، هذا أولا. لا يشوي أن نقول الله في السماء بأن نقول الله في الأرض، لأن هذا ليس منقولا. ثانيا المعنى الذي فسرناه آنفا لا محذور منه كما يترتب المحذور على قولنا الله في الأرض. هذا إذا فسرنا فيه وجعلناها على بابها يكون فسرنا السماء بالمعنى العلو المطلق. حينئذ تلتقي الآيات الأخرى التي تثبت العلو لله عز وجل مع هذه الآية، ماشي؟ وإما أن نقول هنا فيه بمعنى على، وكما يقول أيضا كما تعلمنا من أهل العلم أن حروف الجر يقوم بعضها مقابل بعض خاصة في مثل هذا المكان، فيقال الله في السماء أي بمعنى على، فعلى هنا هي محل فيه أو العكس في محل على. وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب والسنة. فآية ولأصلبنكم في جذوع النخل سيروا في الأرض ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من في الأرض لا يعني جوف الأرض وإنما على الأرض، يرحمكم من في السماء لا يعني من هو في جوف السماء المخلوقة وإنما على السماء. ولهذا السبب تجد المعطلة في العصر الحاضر وعلى رأسهم هذا السخاف بحق من سماه سخافا ينكر صحة هذا الحديث، لأنه بالنسبة إليه قاصمة ظاهره، لأنه ارحموا ما في الأرض ما بيقدر يفسر فيه بمعنى الديدان والحشرات اللي في الأرض، وإنما هذه الأنعام التي ذللها الله لنا وخلقها من أجلنا، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكما أنه ارحموا من في هنا تعني على، كذلك يرحمكم من في السماء تعني على. لذلك صب جهده لتضعيف هذا الحديث علما بأنه صححه حتى الذين هم سبقوه إلى مثل هذا التعطيل، لأن حديثية ما وجدوا كبيرا لتضعيفه فصرحوا، حتى الغماريين اللي هو ذنب لهم هم يصححون هذا الحديث. شيخ من كوثر ينكر اسم السحبة مسلم، ينكر هذا صحة نسبة هذا الحديث، يعني يقول النسخ الصحيح هذه مسلم لا يوجد فيها هذا الحديث أو شكل. ذهب وأهلك إلى غير حديثي ذهب وأهلك إلى غير حديثي أنت ذهب وأهلك إلى حديث الجاهل. أنا ما طرقت حديث الجاهل، لا هو بداية الحديث من كلام الشيخ. لا أنا بداية الحديث فلا تؤاخذني بداية لي. لا المهم هذا الحديث صحه وجمع، وهذا أنكر صحته لأنه أقوى في الدلالة من حديث الجارية. الآن الأستاذ له فضل ذكرني بحديث الجارية، هذا أسرع في الدلالة على المعنى الصحيح للآية، لأنه حديث الجارية أين الله؟ قال في السماء، فهي أجابت بالجواب القرآني، لكن بقى هي عربية هي تفهم إيش معنى فيه، مش معناها مثل الديدان في جحورها وإلى آخره. لا المهم هذا الحديث ارحموا من في الأرض أي من على الأرض، يرحمكم من في السماء أي على السماء. إلى هنا انتهى ما أردت أن أقول تعليقا على ما قد تسمعنا من تأويل ذلك الدكتور لهذه الآية. لكن الذي أريد الآن أن أقوله أن هذا الدكتور وأمثاله خطأهم يأتي من التفسير الأول لفيه أي على بابها، ثم غفلتهم عن المعنى الأصلي لكلمة السماء وهو العلو، فلما يقعون في هذه الغفلة ينظرون فيقولون نحن ما نستطيع أن نقول إن الله في جوف السماء أي السماء المخلوقة تحيط به، نحن معهم في هذا، لكن هم يضلون عن الحق بفهمهم الباطل وهربهم عنه، ثم لا يجدون له مأوى في معرفة الرأي أو الفهم الصحيح. لماذا؟ لأنهم يفهمون أيضا أننا حينما نفسر على السماء المشكلة قائمة بالنسبة إليهم وإلى أذهانهم، المشكلة قائمة لأنهم يتوهمون أن فوق السماء ما هو العرش، وفوق العرش إذا قلنا الله على العرش سواء كما قال الله وفسرناه بمعنى على كما هو التفسير السلفي، إذن كمان حشرته في مكان، هنا يبدأ ضلاله. فالذي يريد التذكير به هو أن لا نتورط بفهم الخطأ، فنتصور أن آية أمنتم من في السماء تعني أن الله بذاته في جوف السماء، لا، وإنما الله بذاته فوق العلو المطلق، والعلو المطلق فوق العرش، فوق العرش لا مكان. من هنا هم ضلوا يتوهمون أن فوق العرش مكان، فإذا جعلناه في مكان، ولا فرق إلى ذلك بين مكان فوق العرش، بين مكان فوق السماوات السبع، بين مكان فوق سماء الدنيا أو في سماء الدنيا أو على الأرض أو في الأرض، كله لا يليق بالله عز وجل. نقول كله لا يليق إلا فوقية العرش، لأن فوق العرش لا مكان. ونحن نعلم كما هم يعلمون، ولكنهم يغفلون أو يتغافلون. كان الله لا شيء معه، فحينما كان الله لا شيء معه نحن وإياه متفقون أو هم معنا متفقون أن الله حينما كان ولم يخلق شيئا لم يكن في مكان، وإن سمى أحد ذلك الجو ما بدي سميه مكان أنا لأنه راح يكون في عادة ألفاظ، إذا سمى أحد ذلك الجو الذي كان الله فيه مكانا هذا صلة، لأن المكان مشتق من الكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله كان ولا شيء معه ثم خلق الخلق، بوجود الخلق وبخلق الخلق وجد المكان، لكن الله ما وجد في هذا المكان، لأن الله كان قبل المكان وكان قبل الزمان. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى، وأردنا كل الآيات والأحاديث التي تثبت صفة العلو، فذلك لا يعني أننا نجعل لله مكانا، ولا يعني أننا جعلناه مظروفا لشيء مخلوق، بالتالي لا يعني ما ينسبه إلينا هذا السخاف وأمثاله بأننا جسمناه. سبحان الله، هل جسمناه أنتم معنا؟ هل جسمتموه لما قلتم كان الله ولا شيء معه؟ هل كان جسما؟ ليس كمثله شيء. فهو من هذه الحيثية الآن كما كان، من حيث حيثية أنه لا جسم وأنه ليس كمثله شيء، هو الآن أي بعد خلق الكون كما كان قبل خلق الكون. كل ما في الأمر أننا نحن نختلف عن هؤلاء الضالين بأننا نثبت وجود رب العالمين فوق المخلوقات فوق العرش سواء أمهم. فكما قال ذلك الأمير العاقل حينما سمع المشايخ المعادين لدعوة الحق، دعوة السلف، دعوة ابن تيمية رحمه الله التي أحياها بجهاده، فابن تيمية هذه خلاصة آراءه. أما أولئك قالوا لا، الله منزه عن المكان، الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. قال ذلك الأمير هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. فعلا أنا أقول لو قيد لأفصح من نطق بالضاد طفلنا المعدوم لا يستطيع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء المهابيل ربه أمام هذه الحقائق، أي لا يستطيع أن يقول كما تقول المعتزلة وكما تقول الأشاعرة وكما تقول الماتريدية أن الله في كل مكان. هذا أسخف ما يمكن أن يقال بالنسبة لرب العالمين المنزه. هذا السخاف وضعت شذوخه وجد أن هذا كلام مش مقبول، فماذا يقول؟ يقول هو موجود بغير مكان، تدليس خبيث، هو موجود بغير مكان، لكن سأله أين هو ما في جواب. ولذلك يضعفون حديث الجارية، لذلك يضعفون هذه الجارية، لأنه في سؤال أين الله، الجواب في السماء. فهم يقولون إن الله عز وجل موجود لكن بغير مكان. حقيقة الجواب هو المصير إلى ما ذكرناه من أقوال أولئك المهابين، لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر كليشي. ولذلك هذا السخاف إذا يعني ابتليتم به أو ببعض أذنابه فاعرفوا كيف تأكلون كثير، لما بإمكان هو موجود ليس في مكان. طيب أين هو؟ بيقول لك هذا السؤال لا يصح. لماذا لا يصح وقد صح في الحديث صحيح؟ هذا حديث ضعيف. مين ضعفه؟ دجال آخر الزمان فهو السخاف، لكن هو حقيقة مسبوق، مسبوق كما قال الأستاذ كوثري، وأنا رددت على الكوثري في مقدمة شرح الطحاوية، لأنه هذا المعروف يا أبو ودة والذي ينتسب إلى الكوثري من شدة عماء به وتقليده إياه ينتمي إلى مذهبه فيقول الكوثري. فكان أخذ علي بعض المآخر الشكلية أنه أنا بقول صحيح أخرج البخاري المسلم، صحيح أخرج البخاري، إيه هذا معناه أنه حديث ما بيصير صحيح حتى يصحه الألباني. إذن معنى هذا أنه في هناك أحاديث كثيرة بضعفها الألباني مما رواه البخاري المسلم. فأنا صفعت هذيك الصفعة، شوف شيخك الكوثري اللي بيصرح حديث فلاني وحديث فلاني وحديث فلاني بالرغم من رواية الشيخين أو أحدهما هو حديث ضعيف، فإن جبت له من جبت ما جبت له هذا الحديث. فالشاهد الكوثري يضاعف هذا الحديث، حديث جاهل، والغماري هذا المسمى بعبد الله أيضا يضاعف هذا الحديث. ومن أسوأ ما قرأت أخيرا في تفسير البحر المحيط لأبي حيان أنه فسر الآية السابقة أأمنتم من في السماء، أأمنتم أيها المشركون من في السماء بزعمكم. يعني الإنسان يحار كيف أنه علماء كبار يقعوا في مثل هذا التأويل بل التعطيل. يا شيخ ما فضلتم فيه إشكال في الظرفية، نعم، وأيضا وقع في الرازي، الرازي وضع إشكال عظيم صفحات طويلة في سر الآية، وقال في ظرفية وبدأ يمشي أن يكون هو المراد هو الله عز وجل، وقال هو أمر الله أو ملائكة الله، نعم. في بعض أو في شخص هو ما تدري إذا شافوه اسمه أمين معروف معروف لا شيء لا جاكم أخ مرة جاكم مجنون أين لا شيء ما يدعو إلى بدعة الوقت الحالي. فمن جملة الإشارات اللي تقع فيها الشباب اللي هو تقديم العقل على النقل. نقل نعم. فشيخ مسعودنا لأنه في أثناء الكلام يتكلم بقدم العقل، فلهذا هو عنده يقدم العقل على النقل. شو يعني قدم العقل؟ يحتاج بأنه ما هو الأقدم، العقل أم النقل؟ هو ما عنده عقل يا شيخ هذه المرة. ما هي شيخنا واضح وجه نظر حسام. هو حسام يقصد والله أعلم أنه العقل له الأصدقية. الأصدقية في كحجية في معرفة يعني كما ينقل عن محمد عبده إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، هذا يعني أنت تفسيرك هذا حكما يعني أنه العقل يصدق في إثبات الذات بالعقل المطلق. لا لا شيخ حديث زيفة. لا هو أنا بقول عن قصده أنت آمنت بكلام حذيفة ولا كذبت به؟ لا يقول هنا ذلك. أنا عارف بس أنت عم تفسر كلامه. هي آمن بالتفسير ما أظن. لا ما قطعت. هذا هو. شو شلون؟ لا أنت ابن ما شو تفسير؟ تفسير أنا صح اللي بدك إياه؟ لا هذا هو؟ لا لا مو هذا. هذا اللي بدك إياه هو جملة إشكالات اللي بشكل هذا. يعني خلنا هو مثلا نعم جملة الإشكالات المشكلة هو يعني يقول يعني شو أين النقل؟ أين النقل قديما قبل وجود النقل؟ في معرفة الخالق. نعم. فهذه يعني في بعض الشباب وقعوا في إنه في الآن معتزلية أصبحوا معتزلية من جماعته يعني. هو بيقول أنا معتزلي، هو يخفي عن ضلاله ويقول أنا معتزلي ويفخر بذلك. يا أخي مشكلة الشباب اليوم مثل ما بيقولوا عنه بالشام عصايب تجمعهم عصايب تضطرهم، ما أحد يعرفوا العلم وأهل العلم، فكل من تكلم وتفاصح ورطن فهو يسقى إليه ويسمع له، هذا خطأ. ومن هنا تجي البلبلة والقلقلة وإلى آخره. هذا نحن اجتمعنا معه بعد إلحاحات، وعرفني هذيك الساعة أخونا أبو أحمد قال لي أبو صياح أضيعني شيئا، هو كان اتصل معي هاتفيا وطلب مني لقاء بعد أن كنت فوجئت به في بعض المساجد دعينا من بعض أخوان المصريين أظن. نعم. وكما يعني هي العادة لا نكاد ننتهي مثلا من طعام او صلاه الا بالتفو حولنا بعض الشباب ويبدا لقاء كلمه بمناسبه او باخرى او لقاء سؤال جواب عليه الى اخره، وانا جالس حولنا اخوان كهذا العدد او اكثر، واذا هذا يخوض واحد وبيحكي بيعترض علي ما اذكر الان شو كان من علماء الامه من هذا الكلام. قال لك انت من علماء الامه وجه تجميع هذه الحزبيات كذا اظن تقول له غير بحزامك. المهم واذا هو فعلا ما في عنده غير الصيام اما اخذ وعطى وكذا لا يمكن ابدا. فانا اتكلمت معه وربما كمان انا يمكن رفعت صوتي يمكن شوي. والله شيخنا بتصور يومي انت سكت حتى انتهى من كلامه وهذا، لكن بعدين لما الشاهد انفض المجلس بعد مده طويله بتصل معي هاتفيا بيسلم كالعاده مسجلين بيقول لي فلان ما تذكرته بعدين ذكرني بيقول انا بدي التقي معك مشان اتواحد معك في مواضيع لعله سماها. بعد ما تذكرت من هو قلت له لا انا ما عندي استعداد للقاء معك. قال لي ليش؟ قلت له إذا ترجع عن الصياح وإلا فأنا أسميك بأبو صياح، والبحث العلمي لا يقبل الصياح، بدأ أنات وبدأ هدوء وطول بال وإلى آخره. وراحت سنين، كم سنة صلى القضية؟ يجوز أربع سنوات. أربع سنين. المهم وما أذكر أيضا التفاصيل، بدأ لقاء سمعنا عندي في البيت وحاضر جماعة جلسة الأستاذ أبو مالك. بدأ يتكلم بفلسفته المعروفة وشكك في دلالة النصوص، وهذه شبه الفلاسفة أن دلالة النصوص كلها ظنية ولذلك بيقدموا إيش العقل على النقل. قلت له ايش هالكلام يا شيخ؟ اظن جبت له مثلا افي الله شرك. نعم نعم نعم. اجابني بجواب اعوذ بالله. ادري ما في ايه الا بتحتمل وجهين. ام جبت له انا الايه هيك فيها وجهين هي افي الله شرك وبدا بايعي شرقي وغربي الى اخره وجايب معه اثنين يمكن احمقين اكثر منه والله اعلم صاروا ايش يدافعوا عنه. خلاصة انقلبت الجلسة الى جلسة صياح لانه هاي هو وظيفته وشطارته واتصافه ونفضل المجلس على لا شيء اطلاقا. لذلك نحن ننصح الشباب اخي مش كل ما صائح او نعق ناعق والله نسمع له ونزغيله. لذلك انا بيعجبني احيانا تشدد بعض السلف في ماذا؟ في نهيهم عن مجالسة اهل البدعة. حتى كانوا يخشون على أنفسهم. هذا من عجائب شبه خطاف. نعم كانوا يخشون على أنفسهم لعله يعلق شبه من هذا المجادل بالباطل في قلب العالم. ما بالك بالنسبة لعامة الناس. ولذلك هؤلاء لا يجوز أخي لقائلهم وإنما يقال لهم في هناك علماء في طلبة علم تقدر تجتمع معهم تتفاهم معهم. نحن ما ندري هذا الكلام اللي أنت تحكيه أما نعود نسمع كل يوم في دين كل يوم في رأي وهذا دليل على استقرار الإيمان الصحيح في قلوب الناس. شيخنا بدأنا هذا الشريط صار في أكثر من مجنون نزيد المجنون الثالث هو يونس شيخنا. كنت أمس عند أحمد السالم شيخنا فكان أي نعم طلب من أحمد السالم شيخه طلب من أحمد السالم كان موجود عنده لا كنت أنا عند أحمد السالم فكان طلب من احمد السالك بعض الشباب انه يجمعوه معاه. اي نعم فكان رفض. قلت له هذا طبعا راي الشيخ الله يحفظه انه لا يجلس مع هؤلاء لانهم ودعوا ذلك جلسه اخونا علي الله يهديه مع الثقافه هذا كيف صار بعديها. اي نعم بس ان تعرف عليه من يوسف فقل يوسف جراه هذا الشيخ احمد عطيه. انا اعرف من مشايخ الشيخ احمد عطيه يونس حمدان بس اما يونس جراه هذا لم اسمع كلمه حمدان هذا من مكانه. انا كان في منطقه الشمساني وفي عدد من هذا مجدد كما تعلم من حضرة الله عن الرواة أن الحفاظ أخذوا في رسم الصحيح والحسن عدالة الراوي وكثير من الحفاظ ومنهم حافظ ابن حجر عرف العدالة أو رسم العدالة فقال هي ملكة تحمل الراوي على التقوى وملازمة المروءة وفسر أيضا التقوى في نفس الكتاب في نفس كتاب النخبة قال هي اجتناء الأعمال السيئة من بدعة أو فسق أو شرك. هنا صار عندي إشكال في الصحيحين وجد رجال من المبتدع كان يكون خارجي أو رافضي أو مرجئ فما توافق يعني هنا حصل تناقض بين تعريف الحافظ ابن حجر لرسم العدالة وبين المثال الواقعي في كتب الصحيح. فما التوفيق بين هذا التعريف وبين ما وجد في الصحيح؟ نعم أين بارك الله. أنا أظن أن الإشكال جاء من جهة الوقوف عند بعض الألفاظ في تعريف العدالة دون شرح لها من واضعها أي واضع هذه الألفاظ في مكان آخر. فمثلا البدعة البدعة عند الحافظ وعند غيره من حيث تعلقها بالمبتدع هذا المبتدع له حالتان له حالة من حالتين إما أن يكون داعية لها أو ليس داعية لها. واضح؟ فإذا كان غير داعي لها فلا يكون منافيا لتعريفه الذي ذكرته آنفا، لأنه يعني بالبدعة التي يدعى لها من قبل العدل. واضح؟ يعني كان عليه أن يقيد البدعة. لكن هو المشكلة شو بصير لما واحد بيضع تعريف، إذا كل عبارة بده يقيدها هتصير محاضرة، فهو بيضطر أنه يختصر ما استطاع وبيشرح فيما بعد في أماكن أخرى. شيخنا، طب إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآن؟ سبقتني الله يهديك. أنا أقول هذا باعتبار أنه في قولين بالنسبة للمبتدع، إما أن يكون داعية أو أن لا يكون داعية. فإذا كان غير داعية فهو عدل، فإذا انضم إليه الصدق والحفظ فهو حجة. قرأت قديما لكن لا أحفظ اسم الراوي، أنه ولد الصيف من هو داعي إلى بدعته. وجيك الكلام الله يهديك. أنا عم أحكي بالنسبة لما وجد في المصطلح كعلم يتبناه جماهير العلماء. يقسمون العدالة البدعة إلى قسمين، وعرفت لكن هناك رأي آخر وابن حجر نفسه يتبناه، وهو العبرة في الرواية هو أول شيء الإسلام والعدالة ثم الحفظ والضبط. فإذا كان هناك رجل مبتدع وداعي إلى بدعته، لكن من الثابت عندنا أنه من حيث إسلامه هو مسلم، ثم من حيث ضبطه فهو ضابط، ومن حيث صدقه فهو صادق، فهو حجة ولو كان مبتدعا داعيا. وعلى هذا يحمل صنيع الشيخين إذا روي عن مبتدع. مثلا الإمام البخاري من أشهر الأمثلة أنه يروي عن عمران بن عطار، وهذا الذي يعني شارك في قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فإذا هلا بنرجع منفصل تفصيل ثاني، نقول في المسألة قولان، أحدهما أن المبتدع لا يحتج بحديثه ولو كان ثقة ضابطا صدوقا إلى آخره. قول ثاني يخبر روايته ما دام أنه صادق، ويضربوا على ذلك الخوارج، لأن الخوارج يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة فهو كافر، ولذلك فهم أبعد الناس عن الكذب. وهنا تفصيل، يقول بعض العلماء يقولون هذا الوصف يصدق في الخوارج القدامى، أما فيما بعد فصار هم أيضا يكذبون دعما لمذهبهم. فالقصد في الرواية هو شيئان، الإسلام ثم الصدق مع الحفظ. طب هل هناك ثمر التوفيق والتعديل؟ طبعا. وهي التعديل هو الذي تقبل شهادته باعتبار عدلا، لكن مجرد العادة لا تكفي في الرواية إلا أن يقترن مع الضبط، أن يكون معروفا بالضبط والحفظ. يعني في عموم خصوص بين العدل في الحديث فيشترط فيه أن يكون حافظا ضابطا، بينما العدل في الشهادة يكفي فيه أن لا يكون فاسقا. نعم شيخنا، الرواية والشهادة، هذا الذي ذكرنا. شيخنا، إيش رأي حضرتك في تعريف العدالة الآن؟ هي صفة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناء وما يخل بالمروءة عند الناس. نحن لا نقول صفة، لأنه قد يكون متكلفا ومطيعا لله عز وجل حتى صار عادلا، أما أن يقال صفة معناها هي طبيعة وغريبة، ما أعتقد فيها. لو قلنا هي مظلة صدق الراوي، يعني دخل تحت هذه مثلا المبتدع وغيره مما ذكرت الآن، مظلة صدق الراوي العدالة، ما رأيكم في هذا التعريف؟ مظنة صدق الراوي، أن نعرف العدالة بأنها مظنة صدق الراوي، فمتى الصدق أيضا لا يكفي يا أخي، لأن الشاهد يجب أن يكون صادقا وهذا لا يكون عدلا. المهم في الموضوع في التفريق بين الرواية والشهادة هو الهرب والضبط، مش الصدق. الصدق واجب الأمرين ولا مش واضح؟ يعني واحد زي شهد انه رأى فلان يفعل كذا، مو يشترط ان يكون صادق؟ لا، ما يشترط العدالة. تركني العدالة، عم نحكي عن الشاهد. الشاهد يريد ان يقول انا رأيت فلان يضرب فلان او يأخذ مال فلان، الا يشترط فيه ان يكون صادقا؟ ايه ده هو وصلنا قولوا بالكم بقى معي ما لكم لا تقول قبول خبري اشترط ان يكون صادقا. أنا ما نحكي عن خبر يا أخي، عم أدلك واحد شهد أن فلان ضرب فلان أو فلان أخذ مال فلان، شهد، ألا يشترط فيه أن يكون صادقا؟ لا يشترط. شهادة شهادة شهادة شهادة شهادة شهادة شهادة شهادة. الصدق يشترط في الشاهد وفي الراوي، لكن الفرق من حيث أن يعرف بأنه ضابط حافظ، لأن هذا الراوي ضابط الحافظ يعني هذا مخه يمتلئ بعديد من عشرات بالمئات بالألوف من الروايات، فهذا لن يكون إيش متين في الضبط، بينما هذا الشاهد شاف حادثه هذا من السالم يأتيها كما رأى، لكن يشترط فيه أن يكون صادقا ما يكون كاذب، لكن ما يشترط فيه ما يشترط في الراوي الذي يحفظ المرويات كثيرة وكثيرة جدا. فكما يقولون مثلا فلان ضعيف، لماذا؟ لأنه كان يوصل المنقطع، كان يرفع المرفوع أو يوقف المرفوع أو إلى آخره. لماذا يفعل هكذا؟ لأنه تختلط عليه كثرة الروايات التي امتلأ مخه بها وما في عنده ذلك الضبط والحفظ المتين، فيلحق الضعفاء الذين لا يحتج بهم. ثم هؤلاء ينقسمون قسمين، منهم من يذكر منه خطأ فيقال إنه ضعيف جدا لا يستشهد به، منهم من لا يذكر فيقال يستشهد به، لكنهم أحيانا يقولون فلان يكذب فلان كذا، لكن القسم الأول يقول صدوق ما ينزل. لكن كما يقول ابن حبان في كثير من تراجمه يقول أنه كان رجلا صالحا ولكن حدث بالمنكرات أو عن الثقات وجاء بالأباطيل عن كذا إلى آخره، غير متعمد لأنه كان صالحا، أي كان صدوقا في نفسه. ايوه احنا مستعجلين من حيث على مره ثانيه. معلش اسمح لي شيخي، بالنسبه للراوي لو روى الحديث باسناد النازل والاسناد العالي مصير هيك في عتيب انا، يعني ان يروي الراوي الحديث بالاسناد النازل والاسناد العالي انت بتقول بصير كل شيء بصير، بس انا ما فاهم شو. طيب اعطي مثال. نعم مثال. لا قبل المثال نعم. شو الهدف من السؤال، بصير ولا ما بصير؟ وهو الهدف من ذلك في حديث احنا بندرسه فوجدنا حضرتك انتقت طريق، فاذا كان بصير بدنا نشوف رأي حضرتك يعني في الموضوع، وهو متابعة الجلاح أبو كثير حديث البحر هو الطهور ماء والحل ميتته. الجلاح أبو كثير في أحد طرق الحديث هو تابع صفوان بن سليم. نعم تذكر شيخ ما في طيب أنت بس بين شو مرادك من السؤال. الجلاح أبو كثير روى الحديث مرتين، مرة عن سعيد بن سلمة ومرة عن المغيرة بن أبي بغتة. فحضرتك أنت اعتبرت رواية أبو جلاح هنا اضطراب من الراوي الأول وهو يحيى بن بكير. فالسؤال تبعي، لماذا لا يكون الجلاح أبو كثير؟ روى الحديث مرة بالإسناد العالي ومرة بالإسناد النازل. لما بتحط الكتاب والعبارة أكثر مني إهاجو. وبعدين جناح انت ضابطها بضم الجيم. اي نعم الحافظ بالتقريب. جناح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح جلاح الموضوع مع ذلك فإن في ثبوت هذا السياق عن يحيى نظر، فإن الراوي عنه عبيد ابن عبد الواحد بن شريف في كلام عبارة. خاتمة الموضوع. شيخ انت بتقول الاول انه ادخل بين الليل. نعم يا اخي. والجلاح يزيد بن ابي حاتم. هذا لما اسمح لي شيخ اسمح لي. هذا اسمح لك. في عندك راويين اختلفا؟ في عندي راويين اختلفا. طيب. اختلفا في الاسناد؟ نعم. طيب. واحدهما اوثق من الاخر. اوثق من الاخر. طيب. في مثل هذا الاختلاف يقال ماذا؟ يقال طبعا تقديم كلام الأوثق. جميل جدا. أيها. على هذا دار البحث أولا. نعم. ثم في الأخير هذه كنا ممكن نجعلها رواية كما أنت تريد أن تقول، قلنا أن الراوي عن هذا الشخص الذي اختلف عليه ثقتان. نعم. هو فيه كلام في ضعفه. نعم. فإذا انتهى الموضوع أن الرواية واحدة وهي الراجحة. طيب معلش نعود قليلا لمسألة المخالفة شيخنا. نعم. هل اعتبر انا شخصيا الان ان هذا قانون بالنسبة لكم في ان الراوي اذا كان في الحديث الذي هو من رواية واحدة جاء من طريقين، احدهما اوثق من الاخر، هل يا ترى اعتبر انا انه اذا كان في السياق راوي يروي الحديث بالعالي والنازل علما بان المحدثين اثبتوا له السماع من الاثنين من العالي ومن النازل، هل بمجرد ان يكون هناك اي اذا كان هناك هذه المخالفة وكان في طريق اخر رواه من هو اوثق منه نعتبر ذلك ان ذلك قدحا في الروايه؟ سمحك الله، ما هو تعريف الحديث الشاذ؟ الشاذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه. طيب او مخالفه الثقه مجبوره. هذا التعريف لا ينطبق هنا.